باب الحوالة مشتق من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وتنعقد بحالتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه. ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر، إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط. فلا تصح على مال كتابة أو سلم أو صداق قبل دخول أو ثمن مدة خيار ونحوها، وإن حاله على ما لدينا عليه. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة. باب الحوالة، الحوالة مشتقة من التحول، مشتقة من التحول. قال: لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، فيتحول الحق من ذمة زيد إلى ذمة عمرو، هذه هي الحوالة. وأما في الشرع أو في الاصطلاح فهي نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقل الحق من ذمة إلى ذمة. فمثلا أنا أطلب زيدا 10,000، أطلب زيدا 10,000، واشتريت سلعة من شخص 10,000، فقال أعطني انقد لي الثمن، فقلت أحلتك بدينك على زيد، فهنا نقلت الحق من ذمة إلى ذمة زيد. وهي معروفة من القدم، يعني الحوالة، وكانوا يستعملونها سابقا من باب حماية المال وحفظه، ويسميها أيضا بعض العلماء باستفتجة. وتارة هي تكون، يعني الحوالة تكون ممن عليه الدين لغيره، وتارة تكون من صاحب الدين، من صاحب الدين. مثالها ممن عليه الدين، مثلا جاءني رجل يطلبني، قال أنا أريد أعطني ما أقرضتك 1,000 ريال، وأنا ليس بيدي دراهم نقد، وأنا أطلب شخصا دراهم، فقلت أحلتك بدينك على فلان. الحوالة ممن عليه الحق لغيره. طيب، وقد تكون الحوالة، طلب الحوالة ممن له الحق، من له الحق، مثل أطلبك 10,000 ريال وأنا أريد السفر إلى مصر أو الشام، وأخشى في الطريق من قطاع الطريق إذا علموا أن معي دراهم، فأقول لك أحلني بديني على زيد من الناس، لك تعامل مع زيد مثلا في الشام، في مصر، في العراق، فأقول أحلني بديني على زيد، بحيث أني إيش أسلم من أن أعرض مالي للسرقة أو الغصب أو ما أشبه ذلك. فهي إذن قد تكون من ممن عليه الدين، وقد تكون من صاحب الدين. والحوالة من حسن القضاء والاقتضاء، حسن القضاء والاقتضاء، لأن المحيل إذا رضي فهو حسن القضاء، والمحال إذا رضي فهو من حسن الاقتضاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فهي في الواقع من حسن القضاء والاقتضاء، من حسن القضاء بالنسبة لمن؟ للمحيل. فإذا قلت أحلني بديني على فلان وأحلتني، هذا من حسن القضاء. من حسن الاقتضاء بالنسبة للمحال، لمن له الحق. وقد زعم بعض العلماء أن الحوالة على خلاف القياس، جائزة لكنها على خلاف القياس، أي أن القياس يقتضي منعها وتحريمها. وقال: لأنها بيع دين بدين، بيع دين بدين. وهذا القول خطأ من وجهين: أولا أن بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع، ليس فيه نص عام ولا إجماع، وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، النهي عن بيع الكالئ بالكالئ كما تقدم لنا. والثاني، الوجه الثاني، أن الحوالة ليست بيع دين بدين، وإنما هي إيفاء الحق، فليست بيعا، هي وفاء حق وليست بيعا. واضح؟ طيب، يقول رحمه الله: مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وتنعقد بأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه. إذن كل ما دل على الحوالة فإنها تنعقدها. قال: ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر. لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر. مستقر أي ثابت، أي ثابت، احترازا من الدين غير المستقر الذي يكون عرضة للسقوط. ولهذا قال: إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط، عرضة للسقوط. فهنا من شروط الحوالة يقول المؤلف رحمه الله: على دين مستقر، يعني الدين المحال به لا بد أن يكون مستقرا، أما الدين المحال عليه فلا يشترط أن يكون مستقرا. فعندنا الآن دينان: دين محال به ودين محال عليه. فالدين المحال عليه لا بد أن يكون مستقرا، يعني الدين الذي في ذمة المحال عليه لا بد أن يكون مستقرا. وأما الدين الذي على المحيل فلا يفترض ايش ان يكون مستقرا. ولهذا قال: ولا يعتبر استقرار المحال به. مثاله: تطلبني دراهم، تطلبني دراهم في ذمتي، في ذمتي لك 10,000 ريال، فجئت تطلبني اياها، فقلت: احلتك بدينك على عبد فلان المكاتب، او على دين الكتابه عبد فلان. هذا لا يصح، لأن دين الكتابة عرضة للسقوط، عرضة للسقوط. طيب، الزوجة أحالت بدينها على صداقها، هل يصح؟ لا يصح، الصداق عرضة للسقوط. طيب، بشيء آخر، مال المضاربة، مال المضاربة، إذا قلت أحالتك بدينك على ربح من المضاربة الفلانية، أيضا هذا عرضة والسقوط فلا يصح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة أو سلم. نعم، بمعنى نقول: أحلتك بدينك على ما في ذمة فلان لي من دين السلم، ما في ذمة فلان لي من دين السلم أيضا لا يصح، لأن دين السلم عرضة للسقوط. قال: أو صداق قبل الدخول. وعلم من قوله قبل الدخول أنه بعد الدخول يصح لأنه يستقر. قال: أو ثمن مبيع مدة خيار، مدة خيار يعني مثلا يحيل البائع: اشتريت منك سيارة ب50,000 واشترطت الخيار مدة شهر، الآن تطلبني 50,000، جاء إليك رجل قال: أعطني الدين الذي في ذمتك لي، فقلت: أحلتك على فلان المشتري، هل يصح؟ أقول: لا يصح، لأن هذا الدين عرضة للسقوط، إذ قد أفسخ، إذ قد أفسخ. ولهذا قال: أو ثمن مبيع مدة خيار ونحوهما، ونحوهما مثل نحوهما. قالوا: كالأجرة إذا كانت على عمل قبل استيفاء المنفعة. يقول رحمه الله: وإن أحاله على من لا دين له عليه فهي وكالة. وكالة في ماذا؟ وكالة في الاقتراض. مثل أتيت إلي وقلت: أعطني 1,000 التي في ذمتي لك، فقلت: أحلتك بدينك على زيد، أحلتك على زيد وليس في ذمتي زيد لي شيء، ففي هذا الحال كأني وكلتك بالاقتراض من زيد. ولهذا قال: وإن أحاله على من لا دين له عليه فهي وكالة، فهي وكالة. وعلم من قوله: وإن أحاله على من لا دين له عليه فهي وكالة. قال: والحوالة على ما له في الديوان أو الوقف إذن بالاستيفاء، إذن بالاستيفاء. وإذا كان إذنا بالاستيفاء فللمحتال أن يرجع، أن يرجع. إذن الحوالة على ما له في الديوان، وقول الحوالة يعني حوالة ناظر الوقف، مثلا ناظر الوقف، من يستحق الوقف، حوالة ناظر الوقف من يستحق الوقف، هذا إذن في الاستيفاء، إذن في الاستيفاء. مثاله: إنسان أوقف وقفا وجعل عليه ناظرا، أوقف وقفا على الفقراء أو على طلبة العلم وجعل عليه ناظرا، ناظرا. جاء بعض المستحقين إلى الناظر وقال: أعطني حقي من الوقت أو استحقاق من الوقت، فقال: أحلتك على بيت المال، خذ حقك من بيت المال، هذا إذن في شيء بالاستيفاء، إن يمنى استيفاء فله عن المحتال أن يرجع. متى يرجع؟ متى يملك الرجوع؟ نقول يملك الرجوع إذا لم يتمكن، لو كان من عنده ريع الوقف أو يحفظ ريع الوقف في الديوان يماطل أو نحو ذلك فله رجوع. طيب، استفدنا من قول المؤلف رحمه الله فيما تقدم على دين مستقر، استفدنا منه فائدة وهي أن الحوالة لا تصح بالعين بالعيان، الحوالة إنما تكون بالديون لا بالعيان، بالديون لا بالعيان. فلو مثلا كان بيد شخص من الناس سيارة، سيارة فأحلت شخصا عليه بهذه السيارة، فهذا لا يسمى حوالة اصطلاحا وإنما يسمى توكيلا بالقبض، لأن الحوالة لا تكون إلا في الديون. وأما الأعيان يعني الحوالة بالأعيان إذن توكيل في القبض، توكيل في القبض. قال رحمه الله فإن أحال المكاتب، يقول رحمه الله ولا يعتبر استقرار المحال به. نعم، لا يعتبر استقرار المحال به، يعني الدين المحال به لا يعتبر، يعني لا يشترط أن يكون مستقرا. قال فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح. إذن عندنا دين محال عليه ومحال به، محال به. الدين المحال عليه لا بد أن يكون مستقرا، أما الدين المحال عليه فلا يشترط. نعم، الدين المحال عليه فلا يشترط، دين محال عليه لا يشترط استقرار، محال به فلا يشترط استقرار. واضح؟ طيب، مثل قال فإن أحال المكاتب سيده، المكاتب حسيد، دين الكتابة مستقر ولا غير مستقر؟ غير مستقر. فمثلا لو قدر أن السيد يطلب عبده دراهم كتابة، جراء الكتابة، عقل الكتابة، فأحال السيد، فأحال العبد سيده، إنه يصح، لأن هذا الدين المحال به لا يشترط استقرار، لكن يشترط استقرار المحال عليه. فلو قال العبد مثلا أحلتك بدينك على زيد، فإنه يصح. كذلك الزوج زوجته، الزوج زوجته، رجل تزوج امرأة وأصدقها 10,000 ريال فقالت قبل الدخول، قالت أعطني صداقي، فقال أحلتك بصداقك على فلان، يصح؟ يصح. طيب لو كان العكس، لو أحال فلان على، لو هي الزوجة أحالت فلانا على زوجها لا يصح. إذن عندنا دينان، دين محال به ومحال عليه، المحال عليه لا بد من استقراره، وأما المحال به فلا يشترط. يقول صح لأن له تسليمه بنفسه وحاولته تقوم مقام تسليمه، مقام تسليمه. نعم، ويشترط أيضا للحوالة اتفاق الدينين، أي تماثلهما جنسا كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم، فإن حال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح، ووصفا كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها، فإن اختلفا لم يصح، ووقتا أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا فلو كان. طيب، يقول رحمه الله ويشترط أيضا للحوالة، ويشترط أيضا، أيضا يقول المصدر آض يئيض بمعنى رجع، يعني رجوعا على ما سبق، رجوعا على ما سبق. قال ويشترط أيضا للحوالة اتفاق الدينين، أي تماثلهما جنسا، لا بد من اتفاق الدينين جنسا، المحال به والمحال عليه. لماذا؟ لأن الحوالة تحويل للحق ونقل له، والحق ينتقل بعينه وبصفته، ولأنه إذا أحاله على غير الجنس لم يتمثل في الجنس فهو بيع حقيقة وليس حوالة. فكأنه مثلا إذا أحاله بدنانير على دراهم أو العكس كأنه باعه 100 دينار بألف درهم أو العكس. ومن المعلوم أن البيع في من هذه الصورة يصح ولا يصح؟ لا يصح المذهب، لأنه بيع دين على غير من هو عليه. إذا اتفاق الدينين أي تماثلهما جنسا كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم، فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح، يعني كما لو أحال من عليه فضة بذهب. إذن لا بد من إيش؟ من تماثل الدينين، لأن الحوالة إذا كانت مع اختلاف الدين جنسا صارت بيعا. قال رحمه الله: ووصفا ووصفا كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها فإن اختلف لم يصح. وظاهر قوله رحمه الله ووصفا ظاهره أنه لا يصح أن يحيل بجيد على رديء أو العكس ولو رضي المحال أو المحيل. وفي هذا نظر ظاهر، نقول قوله رحمه الله ووصفا يعني لا بد من اتفاق الدينين وصفا، فلو أحاله بجيد على رديء أو برديء على جيد فظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يصح ولو تراضي على ذلك. والصواب أنهما إذا تراضيا فإنه يصح، لأن الحق لا يعدوهما لا يعدوهما. فمثلا تطلبني 10 آصع من البر، 10 آصع من البر، فجئت تطلبني إياها وهي من النوع الجيد، فقلت لك في ذمة زيد لي 10 آصع من البر لكن دون الذي تطلبني، فأحلتك بها، هل يصح كلام المؤلف؟ لا يصح. طيب، لكن هنا نقول الصواب أنه يصح إذا رضي من؟ ما الذي يشترط الرضا هنا؟ المحال. طيب العكس، أحلتك بجيد برديء على جيد، تطلبني 10 آصع من البر رديء فأحلتك على 10 آصع من البر جيدة، يصح؟ نعم يصح، لأنه زاده خيرا. لكن هنا أيضا يشترط رضا من؟ رضا المحيل، رضا المحيل. طيب يقول كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها فإن اختلف لم يصح. طيب يقول ووقتا أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا، فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح. وذلك لما تقدم من أن الحوالة تحويل الحق من إيش؟ ونقل له، والحق ينتقل بصفته، والأجل والحلول صفة من صفات الدين، فالحلول والتأجيل وصف في الدين، والحوالة تنقل الحق بصفته. وقال بعض العلماء إنه يصح إذا تراضيا يصح، ولا سيما إذا أحاله بمؤجل على حال لأنه زاده خيرا، فهو كما لو أحاله بجيد على رديء. إذن نقول لا يشترط على القول الراجح، لا يشترط اتفاق الدينين وقتا، كما أنه لا يشترط اتفاقهما إيش وصفا، لكن بشرط التراضي. فلو مثلا كنت تطلبني 10,000 ريال فجئت تطلبني إياها وهي حالة، وأنا أطلب زيد 10,000 تحل بعد سنة، فقلت أحلتك بدينك على زيد، زيد هنا لا يلزمه أن يسلم أحدا لأن الدين في ذمته إيش معجل، فإذا رضيت قلت نعم هذا أرضى بذلك فإنه إيش يصح. طيب واضح؟ إيه نسيم، إذا كان الدين مؤجل وأحاله على دين الحال لأنه زاده خيرا، مثل أن تطلبني 10,000 ريال مؤجلة بعد سنة، فقلت أحلتك بدينك على زيد الذي أطلبه 10,000 حالة خذها الآن. طيب العكس كذلك يصح، لكن نشترط إيش الرضا. ففي الإحالة إذا أحاله بحال على مؤجل يشترط رضا المحال، وإذا أحاله بمؤجل على حال يشترط رضا المحيل، أليس كذلك؟ ولا. طيب ولهذا قال لو وقتا أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا، فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح. والصواب أنها تصح، وأنه لا يشترط، وأن الاشتراط اتفاق الدينين وصفا ووقتا هذا عائد على من؟ على من له الحق. فإذا تراضي على ذلك أي تراضي المحيل والمحتال فإنه يصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.